أنا شاب في العشرين من عمري وغير متزوج، لكني دائما أفكر في الزواج، وحالتي المادية لا تسمح لي بذلك في الوقت الحاضر. بماذا توصونني وتوجهونني؟ جزاكم الله خيرا. نصيب لما أصاب من رجال الشباب جاء في الحديث الصحيح، يقول من رجال الشباب يوم عشر الشباب من استطاع لهم لا يتزوج، لا يتزوج، نعم لا يتزوج، فإنه أفضل للبصر وأحسن للقلب. ثم لم يستطع فعله بالصوم فإنه له رجاء. خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا تسلف الاستدامة أو القرض حتى تزوج فافعل ذلك وأنت بالوفاء، يثني الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس بأبيعها فانت الله عنه. فأنت تأخذها تستلف أو تشتري سلعة وتبيعها، سيارة أو غيرها تبيعها ثم تزوج والله يثني عنك، أنت من الخير إن شاء الله. فإن لم يتيسر هذا فأكثر من الصوم، أكثر من الصوم حتى يفتح الله لك النكاح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.